بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل في هذه الحلقة الحديث عن حكم ميتة البحر. قال المؤلف رحمه الله: وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب من كره أكل الطافي ما نصه: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز، حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني، حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل، وما مات فيه ثم طفى فلا تأكل. وبمعناه رواه أيوب السختياني وابن جريج وزهير بن معاوية وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني وأبو عاصم ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم عن سفيان الثوري موقوفا، وخالفهم أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعا وهو واهم فيه. أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمي، حدثنا علي بن إسحاق الأصبهاني، حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طفى السمك على الماء فلا تأكله، وإذا جزر عنه البحر فكله، وما كان على حافته فكله. قال سليمان: لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد. ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام حديث أبي داود الذي قدمنا، والكلام الذي نقلناه عن النووي. قال مقيده عفى الله عنه: فتحصل أن حديث جابر في النهي عن أكل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى تضعيفه وعدم الاحتجاج به، وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه، وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت. وإذن فهو قول صحابي معارض بأقوال جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبالآية والحديث المتقدمين. وقد يظهر للناظر أن صناعة علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد حديث جابر المذكور، لأن رفعه جاء من طرق متعددة وبعضها صحيح. فرواية أبي داود له مرفوعا التي قدمنا ضعفوها بأن في إسنادها يحيى بن سليم الطائفي وأنه سيء الحفظ، وقد رواه غيره مرفوعا، مع أن يحيى ابن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في صحيحيهما. ورواية أبي أحمد الزبيري له عن الثوري مرفوعا عند البيهقي والدارقطني ضعفوها أنه واهم فيها، قالوا خالفه فيها وكيع وغيره، فرووه عن الثوري موقوفا. ومعلوم أن أبا أحمد الزبيري المذكور وهو محمد بن عبد الله ابن الزبير ابن عمرو ابن درهم الأسدي ثقة ثبت، وإن قال ابن حجر في التقريب إنه قد يخطئ في حديث الثوري. فهاتان الروايتان برفعه تعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعة عند البيهقي وغيره، وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه، وإن تكلم فيه كثير من العلماء. ويعتضد ذلك أيضا برواية عبد العزيز بن عبيد الله له عن وهب بن كيسان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعة، ورواية يحيى بن أبي أنيسة له عن أبي الزبير عن جابر مرفوعة. وإن كان عبد العزيز بن عبيد الله ويحيى بن أبي أنيسة المذكوران ضعيفين لاعتضاد روايتهما برواية الثقة، ويعتضد ذلك أيضا برواية ابن أبي ذئب له عن أبي الزبير عن جابر مرفوعة عند الترمذي وغيره. فالظاهر أنه لا ينبغي أن يحكم على حديث جابر المذكور بأنه غير ثابت، لما رأيت من طرق الرفع التي روي بها، وبعضها صحيح كرواية أبي أحمد المذكورة والرفع زيادة،

وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.